أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن ومن قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف تفضلنا بعضهم على انظر كيف فضلنا بعضهم على

وبالوالدين

كفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا

صدق الله العظيم.